الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا إخوة الكرام أن الدنيا آذنت بارتحال، وأن الآخرة هي دار القرار. نسأل الله تعالى أن يجعل قرارنا وإياكم جنته ودار كرامته. واعلموا إخوة الكرام أننا ابتدأنا في القراءة في اللقاء الماضي من أول أمر الحديبية، حتى ذكرنا أن قريشا لما علمت بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا مكة خافت أن يدخلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عنه، فيتكلم العرب أن قريشا ما استطاعت أن تمنع البيت الحرام، ومن ثم كمنت في مكان، وكمن النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه في مكان، وسارت بينهم الرسل. أرسلت قريش بديل ابن ورقاء الخزاعي، فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه النبي صلوات الله وسلامه عليه على حاله، وأنه لم يأتي محاربا إنما جاء معظما للبيت. فعاد بديل بن ورقاء إلى قريش فلم يعبأوا بكلامه. ثم من بعدها أرسلوا مكرز، ومكرز رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا غادر، ومع كونه غادرا لكنه اقتنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد حربا، إنما أراد أن يأتي البيت للتنسك والعمرة. فعاد على قريش بما رأى فما قنعت قريش، وأرسلوا من ورائه الحليس، والحليس بن علقمة كان رجلا يعني يتنسك، كان عنده علم بالعبادة، وكذلك المشركون كان عندهم علم بالعبادة. هم مشركون يعني كانوا يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملك وما ملك. لكن الحليس العائلة أو القبيلة التي كان منها كانوا يهتمون أكثر من غيرهم. ولما أتى الحليس وكان سيد الأحابيش، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى أهل مكة فأخبرهم الخبر. قالوا له أنت رجل أعرابي، ولما قالوا له أنت أعرابي لا تفهم شيئا، فلماذا أرسلوك؟ إذا لم يأتهم بما يهوون خلاص يبقى هو مخالف. ومن ثم قالوا له ما جئت بشيء، إنما أنت رجل من الأعراب. فهددهم وتوعدهم، قال لئن قلتم ما قلتموه لأستنفرن عليكم الأحابش. أعملها بلد وتقوم الحكاية وإذا ما ترسي تقلها. فخافت قريش على نفسها فأرضوه بكلمات. ومن بعدها أرسلوا رسلا آخرين، منهم عروة بن مسعود كما قال الإمام الزهري في حديثه، قال ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة ابن مسعود الثقفي. عروة أرسلت قريش قبله كم رجل؟ ثلاث. يعني هو على علم بما جرى ولا جاي كده بصوفة؟ على علم بما جرى. ومن ثم سيتكلم عروة مع قريش قبل الإرسال، هيقول لهم أنا عرفت الثلاثة حصل لهم إيه، يا ترى هل سأذهب وعندما آتيكم بما جاءوكم به تكون المعاملة نفس المعاملة ولا ما روحش؟ نقرأ. قال عروة يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاء. قال لهم أنا شفت بعيني، محدش قال لي اللي حصل للرسل الذين أرسلتموهم إلى محمد لما جاءوكم وقالوا لكم وأخبركم الخبر، أنا علمت ما حدث له. قال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد. وكان عروة ابنا لسبيعة بنت عبد شمس. يبقى قريش بالنسبة له ايه؟ اخوان. والخال والد ولا اه؟ والخال والد. وقد سمنت بالذي نابكم فجمعت من اطاعني من قومي ثم جئتكم حتى اسيتكم بنفسي. قال لهم انتوا عارفين قدري، يعني انتوا عارفين مكانتي. انا سمنت معناها ايه؟ انت عارف بيقول لك فلان ده منفوخ. منفوخ من ايه؟ لا النفخة دي بتبقى من احوال. اسمع شوية، لا في غير نفخة بعيدة. فلان ده غضبان حتى انتفخ. النفخ ده سنة ولا لا؟ سنة، بس سنة حقيقية ولا سنة معنوية؟ وبرضه حقيقية. ما انا منفوخ اهو، سمنت، كنت 60 كيلو اصبحت 8 كيلو. افهم شوية. قال واني قد سمنت بالذي نابكم، يعني المصيبة اللي حصلت ليكم أنا تعبان برضو كما أنتم، يعني شعوري شعوركم. فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسي. يعني هو طالع عليه جمع الجمع بتاعه وأتى يواسي. قالوا يا عروة صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. هم يبقى كده اعطوه الاوكي انه يروح، ما تقلقش اللي هتقوله هنسمعه. فخرج حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال يا محمد اجمعت او شاب الناس ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها؟ قال له يعني انت لميت حواليك كده حول، يعني شويه كده ملهمش معنى ولا قيمه، وجاي تفض عيلتك اللي انت ولدت منها ونشات فيها؟ اجمعت او شاب الناس ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها بهم؟ انها قريش قد خرجت معها العود المطافيل. العود المطافيل اللي هي ايه؟ النوق الشابه. طبعا العربي النوق ده مال من امواله، وخاصه العود بالذات ديت اغلى انواع النوق لانها شابه، فهي اعظم اموالهم. قد خرجت بها او قد خرجت معها العود المطافيل وقد لبسوا جلود النمور. يعني ايه جلد النمر؟ يعني هي مستعجل عايز يحارب يعني. وفي هذا الشده في الباس، وفي هذا إعلان قوة. وقد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. هم عاهدوا الله. الله، يبقى موحدين أهو. عزيز موحدين هم. أيوه، ما هم كانوا بيوحدوا في الرخاء ولا في الشدة؟ لا، كان في الشدة بيوحدوا، وفي الرخاء مفتوحين بحري على كل الأصنام. والله تعالى قال في آخر سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ما دام في الشدة يقول يا رب، لا يقول يا هبل ولا يا لات ولا يا عز. في الشدة يقول يا رب، أما في الراحة بيرجع بقى تجيب الصنم دي والصنم دي، ندي شوية ودي شوية ودي شوية. قال قد عاهدوا الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. عنوة يعني إيه؟ لا، عنوة معناها من غصب عنهم يعني، تمام. وأيم الله لكأني بهؤلاء بشاور على مين؟ على الصحابة. بقول لك كأن بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. دول انت جايب لي حبة المامة من الناس حسبوك ويمشوا، وبعديها مش هتقدر تقاوم قريش وما معها. قال: وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. فقال أبو بكر لعروة لما سمع هذا القول، قال: أمصص بظر اللات. اللات ده صنم. طب تفهم من الموضوع ده ان الصنم ده كان صنم امرأة ولا صنم رجل؟ جبتوها منين دي؟ بالكنترول يعني؟ انتوا شطار في ليه؟ انتوا شطار في ليه قوي؟ وانا عارف ناس هيقول عيد من الشيخ. قال لي: امصص بظر اللات. يبقى اللات ده صنم لايه؟ صنم لامرأة. صنم امرأة يعني صوروا امرأة كتمثال، كتمثال، وكانوا يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى. امصص بظر اللات. أنحن ننكشف عنه؟ وهذه الكلمة كلمة شديدة، كلمة شديدة. ولم يكن الصديق رضي الله عنه والله يوما عنيفا، عمره ما كان عنيف إطلاقا، بل كان أرق الناس فؤادا رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان مؤدبا جدا، مؤدبا في جاهليته ومؤدبا في إسلامه، ولم يؤثر عنه مثل هذا الكلام إطلاقا. لكن المواقف، كل موقف بيحتاج إلى ما يناسبه. هو عروة لما قالوا يعني حواليك حبة المامة سريعا هيسيبوك ويهربوا، فأبو بكر قالوا لا، قالوا أنت الوقت أديك الكلمة اللي تمنعها، أمصص بظر اللات. أنحن ننكشف عنه؟ لا، إحنا تركنا أموالنا وتركنا ديارنا وتركنا ما نملك وأهالينا وأقاربنا في مكة ممن لم يسلموا، وخرجنا معه نفديه بأنفسنا. يقول كده. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ من ذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبي قحافة. قال عروة: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها. لو مش ليك علي معروف قديم أنا للآن لم أكافئك به، كنت رديت عليك مثله، ولكن هذه بتلك. يعني رفض أن يرد عليه بمثل هذا اللفظ لأنه كان عامل معاه معروف زمان. قال لك: واحدة في واحدة. قال له: واحدة إيه؟ واحدة في واحدة. ودي أخلاق مين؟ أخلاق الجاهليين. كان عندهم وفاء. أهو مشرك؟ لكن كان عنده أدب، كان بيتعامل مع الناس كويس. لكن احنا اليوم مسلمين صحيح، لكن بنتعامل مع الناس تعامل صعب، بنتعامل مع الناس تعامل صعب جدا. يعني حتى قال الشاعر: يعاف الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيادا. الذئب ما يقدرش يأكل لحم الذئب، لكن احنا بناكل في الحوم بعض. يعني وهي اشهى شيء اليوم، دي اشهى شيء اليوم عند المسلمين، اللي قاعد في الجامع واللي قاعد في الشارع واللي قاعد في القهوة واللي قاعد في الوظيفة، كله بيهمك في حق الباقي. ده فلان ده من 60 في 70، ده فلان ده خسارة فيه النعم، ده فلان ده مش كده الشغل، كده الحال باستمرار. طيب، فقال عروة: ولكن هذه بتلك. قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو قاعد قدام منه كده، كل شوية بيديله يعمل كده، عايز يحرك عليه في اللحية وهو يكلمه. قال: والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف على رأسه، يعني وقف فين؟ وقف بجواره يعني على رأسه في الحديد. في الحديد يعني ايه؟ ايوه. يبقى تعالى معايا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى للمدينه اتى مقنعا بالحديد ولا اتى النسك؟ امال المغيرة لابس حديد ليه؟ حرس؟ لا، افهم شويه. ما الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عثمان وعثمان تعرف ما رجعش، يبقى الامر اتغير. ما دام لو احنا يعني لما جئنا للايه؟ جئنا للنسك، لكن لما منعنا، لما منعنا يبقى اصبحنا فيه في اهبل ايه؟ اهبل الحرب. يبقى ناخذ الاستعداد بدل، ناخذ الاستعداد. ومن ثم قال وهو واقف في الحديد، قال فجعل يقرع يد عروة إذا تناول لحية النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليه، لأن انت حالك ايه القوة دي؟ واحد يقول له امسك بصر الله، والتاني يقول له شيل يديك انت حالك. فطبعا عروة قال له يا محمد ومن هذا؟ قال له هذا ابن اخيك. مش عارفه؟ المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة الثقفي. وعمر بن مسعود ايه؟ الثقفي. فعروة قال له الله، هو انت المغيرة؟ انت مش مكسوف روحك؟ ده انت عامل بلوى لسه يا دوبنا كده لسه يعني ايه؟ سدينها اللي ينتي. وكان المغيرة كما ذكرنا سلفا لما جاء مصر حرسها الله تعالى ورعاها مع وفد من ثقيف للمقوقس، كان معاه اطراقه واحد لكنهم كانوا اعلى منه في النسل، كانوا مقدمين شويه عند المقوقس. المقوقس وهم راجعين اعطى كلا ايه بما يناسب حاله من هدايا، فاعطاهم هم هدايا احسن والمقوقس هدايا دود. خد هديه كده بس، خد قلم جاف. اما دوكم خدوا ايه؟ خدوا العطايا الكامله. وهم جوع في احدى الراحات هم نايمين، المغيره ضم عليهم هم الكل، قتلهم واخذ اشيائهم ايه وخلع. ويومها كان مشركا، فخاف ان يرجع على ايه؟ على الطائف فيقتل. لم ساعتئذ راح ذهب للمدينه وقال يا رسول الله جئتك مسلما، جئتك مسلما. خلاصه قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن اخيك المغيره بن شعبه. قال اي غدر، يعني يا غدار، وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ انت لسه عاملنا فضيحه يا دوبنا لسه الامس بس خلصناها يعني. قال ابن هشام وذكر ما ذكرناه الان من قصه المغيره. قال ابن اسحاق قال الزهري فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به اصحابه. يعني كلم مين؟ قال له ايه؟ قال له الكلام اللي قاله لبدير بن ورقاء ولمكرز ابن حفص وللحليس بن علقم، ما غيرش. قالوا احنا جايين نعمل عمره، هم مالهم واخدين الحكايه جد ليه؟ احنا جايين نعمل عمره. فكلمهم بما كلم به اصحابه واخبره انه لم ياتي يريد بذلك حربا. فقام عروه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راى ما يصنع به اصحابه. راى ايه؟ راى الوقار والاجلال والاحترام. الله، ما هو ابو بكر اللي هو اصلا يعني كان هاديا مهديا مع زي يقول له الكلمه دي، والمغيره يقول له حطها لك ايديك. وبعدين راهم اذا توضا تنافسوا على ماء الوضوء، تمام، واذا تنخم تنافسوا على نخامته، وهكذا. طبعا ده كله اجلال وايه وتوقير. فطبعا المغيره يعني قال لك طب ايه العظمه دي؟ طب ايه رايك؟ المغيره هيرجع لقريش هيسمعوا كلامه ويقتنعوا بيه، ولا هيعملوا معاه اللي هو كان خايف منه؟ سنرى سنرى. قال وقد راى المغيره ما يصنع بالنبي عليه الصلاه والسلام اصحابه، لا يتوضا الا ابتدروا وضوءه، ولا يبصق بصاقا الا ابتدروه، يعني ابتدروه تسابقوا عليه، ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه. فرجع الى قريش فقال يا معشر قريش اسمعوا، اني والله جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه. يبقى راح لكم ملك؟ دول ملوك العالم اياميه، دول ملوك العالم، ملوك فارس والروم والحبش، دول كانوا متحكموا في العالم اجمع. ما هو الملك الروماني يومها كانت مصر تحتها، مصر والشام كانت تحت الملك الروماني، وفارس واخد نص العالم الثاني، والحبشه واخده الايه؟ اليمن واللي حواليه. افهم انت هتشوف ازاي؟ ملوك العالم ثلاثه هم. قال له أنا جئت هؤلاء في قصورهم وفي ملكهم لم أجد منهم واحدا يساوي ما فيه محمد صلوات الله على محمد وآله. قال وإني والله ما رأيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيه. قال له يعني حواليه مجموعة من الناس يبذلون أنفسهم فداء له، يعني الراجل في منعه وانتوا برضو شوفوا رأيكم فروا رأيكم. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خراش ابن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يسمى الثعلب، كان له جمل من جمال اسمه ايه؟ الثعلب، ليبلغ أشراف مكة أنه ما جاء لحق. يعني سيبك من الفريق اللي هنا ده اللي مش قابلنا، اذهب أنت إلى مكة خذ سكة ثانية واذهب إلى أشرافه قل لهم محمد ما جاء لحق، إنما جاء للبيت متنسكا مؤتمرا. فلما ذهب خراش فريد من عيون قريش حلقوا عليه الطريق وعقروا الجمل بتاع نوى سلام، ثم بعد ذلك أرادوا قتل خراش فالأحاديث منعوه. احنا مش قلنا ان الحلاس قال لهم ايه؟ قال لهم شوفوا اني على حكة منخار، انتوا سفهتوني ارسلتموني وابتعثتموني الي، ولما جئت لكم بما رأيت ما قبلتم كلامي. قال لهم في لحظة اقلب عليكم الدنيا. يبقى الاحاديث مع ازاي ما ارتضوا ما فرضوا قريش مع مين؟ مع سفير النبي عليه الصلاة والسلام. لما قريش ذهب منهم من ذهب وعقر البعير أرادوا قتل خراش فمنعه من الأحاديث، فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال ابن إسحاق وقد حدثني بعض من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن قريشا كانوا قد بعثوا 40 رجلا منهم أو 50 وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصحابه. فاهم القصة؟ يعني هم لما استقروا كده بعثوا كم واحد؟ 50 فرس بفارس، روحوا كده يعني لفوا حول المعسكر اللي فيه محمد وحاولوا انكم تسرقوا واحد، يعني اعتقلوا اي واحد فيهم كده هاتوه. فلما طافوا بالعسكر المسلمون مش نوى، المسلمون واخدين حيطه والحذر، احنا راينا المغيرة لابس الايه؟ لابس الحديد، يبقى معناها الناس في يقظه ولا في نوم؟ في يقظه. العسكر عملوا ايه؟ قبضوا على الخمسين، الخمسين رايحين يجيبوا واحد، الخمسين اتخذوا وعرضوهم على النبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا العفو. ما هو عايز يدل ليهم إن إحنا ما جئنا لحرب، قال خذوا أهي علامة أهي. قال فأخذوا أخذا، أخذوا معناها إيه؟ غلبوا وخلوهم سحبوهم إيه كده. فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيله، وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل. يبقى معناها هذه أول علامة يا أهل مكة إن إحنا لم نأتي لحرب، إجانا 50 ومسكناهم ورجعناهم. وبعديها دعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما دام خراش حصل اللي حصل له، يلا يا عمر تفتوه. فقال عمر يا رسول الله ليس لي من يمنعني في مكة، أني عامل مصايب قبل ما أقدر أهاجر، لما هاجر ضربت كل الناس وتحديت كل الناس، وليس بمكة من بني عدي من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني يا رسول الله أدلك على رجل أعز بهذا مني. قال له مين؟ قال له عثمان بن عفان. عثمان كان رجل صاحب مال، كان ماله عريضا، وكان كل أهل مكة عايشين على قفرة، كان كله عايش على إيه؟ على قفرة بيعطيهم وهو في جاهليته. ولما أسلم أوذي الناس، وعثمان كان أقل الناس أذى، فمع ليه؟ لأنه كان يعني سخيا بماله. فبعثه إلى أبي سفيان بن حرب وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. يبقى كده كم واحد؟ لا عد كده سفراء قريش إلى نبي صلى، كم سفير؟ أربعة. نبي صلى أرسل خراش، وبعديه حصل اللي حصل، كلف عمر اعتذر، ثم عثمان. بعد ذلك قال ابن إسحاق: فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان ابن سعيد ابن العاص من عائلة مين؟ عثمان رضي الله عنه. حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها كده على مشارف مكة كده لقيه، فحمله أبان بين يديه، ركبه قدام منه يعني عليه على دابته، ثم أجاره، أجاره يعني إيه؟ قالوا يا أهل مكة ممنوع الاقتراب والتصوير، عثمان في جواري. تعرف الكلمة دي معناها إيه؟ كلمة في جواري معناها إيه؟ أول حد يوصله. وهكذا، ولذلك في الإسلام أقر الإسلام في الناس هذا الخلق وزاده فيهم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الكفار مع أنهم في جاهليتهم يعني كفروا بالله وأشركوا به، لكن كان فيهم أخلاق عظيمة، جاء الإسلام وأقر منها أخلاقا وهذب منها أخلاقا، أقر فيهم أخلاقا وهذب فيهم إيه؟ أخلاقا. طيب، فأجاره حتى بلغ عثمان رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إلى أبي سفيان وعظماء قريش، فقالوا لعثمان حين فرغ من الرسالة، قالوا يا عثمان إيه رأيك؟ أنت نزلت أهلا وحللت سهلا، يلا خد لك كده حول البيت كده طوف وسع واعمل عمرة. أنت تصور نفسك لو مكان سيدنا عثمان هتعمل إيه؟ هتعمل عمرة. فرصة يا عم، ما فرصة، مش منعونا إحنا؟ أنا جيت أهو. لا، عثمان قال له: يا عثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، أنا مش جاي لمصلحة شخصية، أنا جاي لمصلحة أمة، أنا جاي لمصلحة أمة، ومن ثم في هذا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. لما نقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية تبنى البلاد وتعمر. لكن اليوم الحال السيء بيقول إيه؟ مصلحتي قبل مصلحة ديني وقبل مصلحة بلدي، ده اللي يمضي الإيه؟ ومن ثم الحال من سيء إلى إيه؟ إلى أسوأ. قام قال له: ما كنت لأفعل حتى أطوف حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عنده، يعني يا عثمان بيقول لك طوف وانت مسمر، بتقول لا لازم محمد. حبسوه شوي، حبسوه يعني ايه؟ مش معناها اعتقلوه، لا معناها اخروه شوي، اخروه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ان عثمان قد قتل. هنا بدت يبقى لازم يبقى ايه؟ نجمع امرنا تاني. احنا متقظين، ده يقظة اننا قبضنا على كم واحد؟ على 50. لكن بعد كده لما جاء الخبر ان عثمان قتل قال لك لا خلاص يبقى لازم الحرب. فكانت بيعة الرضوان. اللهم ارض عنا رب العالمين. قال ابن اسحاق: فحدثني عبد الله ابن ابي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل قال لا نبرح حتى نناجز القوم، فدعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على ألا نفر، فبايع رسول الله الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين. يبقى ابن إسحاق بيقول عبد الله بن أبي بكر بيقول يعني الناس قالوا بايعهم على الموت، وجابر قال بايعنا على ألا إيه، في هذا دلالة على إيه، على أن جابر شاهد الحديبية وشاهد إيه. خليك كده الحظ باستمرار مش تخلي شيء يمر منك كده، مدام جابر قال لك بل بايعناه على ألا نفر يبقى معناه هو شاهد الحديبية وشاهد إيه مثل الضوء. وكم كان سن جابر يوم ذاك؟ سنه أيوة كده لسه شباب يعني، فبايعه كل الناس إلا الجد ابن قيس. والجد ابن قيس ده يعني أخو بني سلمة، أخو بني سلمة اللي منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، بل كان سيده، كان في الجاهلية سيد بني سلمة، وأظنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس، غير أنه مع أنه أكثرنا مالا إلا أنه أبخل الناس، غني بس بخيل، ومن ثم نصم غير السيادة، قالهم لا سيدكم عمرو بن جموح، وفي رواية قال سيدكم بشر ابن البراء ابن معروف. يبقى خلي واحد عنده سخاء وعنده جود ويبقى مسلم يبقى سيدكم. أسلم الجد بن قيس ولكنه كان متهما بالنفاق، ومن ثم قالوا فيه نزل قول الله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في غزوة تبوك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى الشام للغزو يعني عرض الأمر عليهم، فقام قالوا يا محمد يعني احنا لا انا عن نفسي ما اقدرش اصبر على البنات الروميات، قالوا ليه؟ قالوا اصل هم شعل وحلوين دمهم خفيف وانا ما اقدرش امنع نفسي من النساء، يعني خايف يسافر معاه يفتن. وبعدين الحكايه كانت غير كده، الحكايه كان اصلا بيجيهم معونه من بره، كان بيجيهم معونه من بره من غساسنه اللي هم فين؟ اللي هم في الشام، خد وفرجع جوه البلد، خد وفرجع جوه المدينة اعمل ولد حتى تشغل محمدا عنا. وبعدين لما الموضوع كده عرض عليه روح قالوا لا روح امال مين يخرب مكاني هنا مع زي، ومن ثم تحلل واعتذر بايه؟ قالوا انا خايف على نفسي فتنة النساء، المرأة الرومية صفرة كده ودمها خفيف وانا اروح فين مع النسوان دول. ومن ثم قال انا اخاف ان افتن وتخلف ولم يذهب، وتنزل الآية تفضحه وتفضح من معه، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. خلاص حالكم كشف وانفضح، حالكم كشف وانفضح. والجد بن قيس مات في آخر عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. الخلاصة الجد بن قيس لم يشهد بيعة الايه الرضوان، وكان جابر بن عبد الله يقول والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس. يخبي روحه في ورا الايه؟ ورا الناقة. شفت النفاق؟ هو راح كان رايح معاهم يعني برضه واحد في اثنين مكة ويشوف أصحابه فيها، وبعدين يقول بذرة من النفاق لأهل مكة لصالح مين؟ لصالح اليهود، لصالح اليهود. مع ذلك ما هم كانوا ماشيين مع مين؟ ضد مين؟ ماشيين مع الغساسنة بالمال يخربوا في المدينة، أخذوا المال بنوا به مسجد الضرار. افهم معايا، بنوه كتير، بنوه قبل ما الناس ينزلوا إلى تبوك، وقال يا محمد تعالى افتح المسجد، قال لهم لما أجمل من الغزو هفتح معاكم المسجد. افهم معايا، يبقى بنوا بالمعونة المسجد حتى يصرفوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعديها كانوا بيعيشوا مع اليهود لأنهم كانوا أحلافهم. أنت مش شايف ابن سلول لما مع بنو قينقاع عمل إيه؟ قال يا محمد دول أصحابي، دول جيراني يا محمد، فتركهم له. طيب وبعديها في بني النضير، وبعديها في بني قريظة. الله، يبقى معناها إلى الحال أهو الغساسنة تبعت فلوس واليهود بيعطوا لهم إيه؟ منح. وبعديها يروحوا لمكة، لأن مصلحة مكة، مصلحة قريش، ومصلحة بني النضير، ومصلحة الإيه؟ الغساسنة واحد. القضاء على مين؟ على دولة النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. طيب الخلاصة هو قال إن الجد ده كان معنا صحيح، بس كان أنا شفته بعيني لازق في الناقة من يلاقي نفسه بالناس، يعني مش عايز يرجع إيه؟ يبايع. طيب بعد ذلك لما تنافس الناس على البيعة كان أول من بايع أبو سنان الأسدي. أبو سنان الأسدي اختلف المؤرخون أو أصحاب التوابين في اسمه، منهم من يقول عبد الله بن وهب، ومنهم من يقول وهب ابن عبد الله، ومنهم من يقول وهب ابن محيص الأسدي. يبقى أخو مين؟ أخو عكاشة. هو ما هو أخو عكاشة، وكان أخاه الأكبر، كان أكبر إخوته إيه؟ أخوة عكاشة. يبقى وهب بن محصن الأسدي. يبقى خلاف عند أهل الترجم في اسمه. طيب يبقى قالوا هذا هو أول من بايع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كلمة أول ديت منقبة ولا ما هيش منقبة؟ منقبة. ده حتى ده احنا اليوم دي في الدنيا لما واحد يمكن يعني جلبية كده مرت جديدة بيقول أنا أول واحد جبت، بيقولها وقتين. عندما يتكاثر الناس بالمجيء بمثلها، ولماذا يقولوها؟ ليرفع نفسه عليه، عايز يرفع نفسه يخليها شارة. طيب لو شفت في البيعة دي عمل من أعمال آخرة، كان أول من بايع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، مع أن كان معاه مين؟ كان معاه أبو بكر وعمر، وهم أفضل الصحابة بعده. افهم أساسيب، لكن سارع أبو سنان فسبق الجميع، فكان أول من بايع فعدت له. بعد ذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايعه كل الناس إلا من تخلف قال نسلم وهذه بيعة عثمان، ضرب يده على ذه وقال هذه بيعة عثمان. ومن ثم البيعة هذه تمت من أجل مين؟ من أجل مين؟ من أجل مين؟ بيقول له بلعه ونصحح لك، تمت من أجل الله أولا للدفاع عن الدين. هو عثمان ده رايح بيمثل نفسه؟ لو يمثل نفسه كان عامل عمره، ولو يمثل نفسه قال يا عثمان طوف بالبيت كان طاف، كان هو بيمثل أمة كاملة، هو بيمثل الإسلام. لو كل واحد فينا عندما يعرض عليه أمر معين يستحضر دعوته لله يستحيل أن يقدم على شر، لكن المشكلة إنه لا يستحضر إلا مصالح، ومن ثم العاقبة بتبقى سيئة. شوف عثمان ذهب يمثل الدين، طوف يا عثمان أنت منا، قام قال لهم لا ما كنت لأطوف وحدي، لازم يطوف الناس من الأول. يبقى رايح يمثل مين؟ نفسه ولا يمثل الدين؟ الدين. ومن ثم بايعوه لله، لله من قبيل نصرة الإسلام. ما خلاص عثمان قتل عنده، مش هم قالوا قتل؟ خلاص قتل، يبقى البيعة لله لنصرة الدين. عثمان لم يشهد البيعة غير أنهم قال وهذه بيعة عثمان. يبقى عثمان شجري ولا لا؟ شجري. يبقى سابق ومبشر وصاحب الهجرة، تمام، وبعدين شجري وبدري ولا لا؟ بدري. أعاده النبي عليه الصلاة والسلام ليمرض رقي. لما خرج من بدر مرض رقي في الطريق، قال له عثمان ارجع ومرض الزوج، وقسم له من بدر، ومن ثم هو بدري. وخوات ابن جبير بدري ولا خوات يا خيام، احنا قلنا خوات وهو رايح مع الناس سلام ارتطمت رجله بالصخر فكسرت، فأعاده للمدينة وقسم له من غزوة هو بدري. يبقى عثمان نال كل الامتيازات، معه كل النياشين التي تشفع له عند الله تبارك وتعالى. والنبي لف حزن ما بر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله تعالى عن عثمان. ما هم بايعوا لنصرة الدين عم الشيخ عبد المتعال، ما هم عندهم عثمان مات، بايعوا لنصرة الدين، بايع لعثمان حتى ياخذ عثمان الأجر فوق أجر الشهادة، ياخذ أجر إيه؟ أجر بيعة الرضوان. ولما ربنا قال بعدها لقد رضي الله عن الذين إيه؟ يبايعون، قال وهذه بايعة عثمان. يبقى هو عندهم قتل، يبقى مع كونه قتل بشهادة، وفوق الشهادة يمين الرضا، يبقى عمل يجري إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. طيب يبقى ده لغاية هنا، يعني السفير الرابع لقريش اللي هو مين؟ الرابع لقريش اللي هو مين؟ واحد عندنا الأربعة أستاذ علي، لا عد الأول بنين بن وقاء، مكرز بن حفص، وبعدين حليس بن علقمة، وبعدين عروة ابن مسعود، دول سفراء قريش. طب سفراء النبي صلى الله عليه وسلم الأول خراش، ما هو طلع، والثاني اللي عين واعتزل هو من عمر، والثالث هو من عثمان. بعد ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايعه الناس بيعة الرضوان، من بعدها بدأت قريش تتفهم الموضوع جيدا، ولذلك بعد أن أرسلت سفراءها الأربع ليقفوا على الحقيقة أرسلوا سفيرهم الأخير، وآخر السفراء هو الذي سيقضي في المسألة، سيقضي في المسألة. قال ابن إسحاق قال الزهري ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر ابن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ائت محمدا فصالح. يبقى الأربعة الأولانيين مفورين ولا حكام؟ الأربعة الأوائل زادوا أولا مفوضين، روح الفواضي شوف الحكاية ازاي.